إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، وصلى الله على البشير النذير والسراج المنير سيدنا ونبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه. وبعد، أيها المؤمنون، هذه ليلة الثلاثين، فقد يكون الشهر ناقصا وقد يكون الشهر تاما. فإن كان الشهر ناقصا فهذه ليلة عيد، وليلة العيد لها شأنها العظيم. قال الله عز وجل: ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. الإسلام فيه عيدان عظيمان جليلان: عيد الفطر وعيد الأضحى. وهذان العيدان شرعهما لنا نبينا صلى الله عليه وسلم. قدم المدينة فوجد لأهلها أيام يلعبون فيها، فأخبرهم أن الله أبدلهم بيومين عظيمين خيرا مما هما فيه: يوم الأضحى ويوم الفطر. سمي العيد الأول بعيد الفطر لأنه يأتي عقب شهر رمضان، وسمي اليوم الثاني بعيد الأضحى لأن الناس في وقت الضحى منه ينحرون أضحياتهم يتقربون بها إلى الله عز وجل. ليلة عيد الفطر، إذا ثبت أن الليلة ليلة عيد، يشرع أول ما يشرع التكبير، لأن الله قال: ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم. هذا التكبير ورد فيه صيغ عن في آثار مشهورة، من أشهرها قول: الله أكبر الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله والله أكبر، الله أكبر ولله الحمد. العيد أحد الفرحتين. الفرحة الصغرى لها طريقان: فرحتك حين تفطر، وفرحتك حين يتم الله عز وجل عليك نعمته بأن من عليك بأن صمت شهر رمضان كله. هذا أمر يجب أن يتحرر تمهيدا للفرحة الكبرى يوم أن نلقى الله جل جلاله. فالفرحة بالعيد فرحة أولية. الفرحة بالعيد تقتضي أن الإنسان ينظر إلى فضل الله عز وجل ورحمته. هذا يوم العيد يسمى يوم الجوائز. ورد في الآثار أن الملائكة يقفون على أفواه السكك يحيون الناس على من الله عز وجل عليهم به من المنة بتمام صيام شهر رمضان وما وفقهم له من العمل الصالح في نهاره وليله. ما المشروع ليلة العيد؟ لم يثبت أن لليلة العيد صلاة خاصة بها، وإنما الإنسان يوتر كما كان شأنه أن يوتر قبيل رمضان، لأن يعني ليلة العيد ليست من رمضان، ليس فيها صلاة تراويح ولا ما يعرف وتعارف الناس عليه لأنه صلاة تهجد، لكن نقول يشرع الوتر فيها عموما لعموم ما ورد في الأثار من قيام الليل. الناس في صبيحتها وفي صبيحة الأضحى كذلك في ضيافة رب العالمين، ولهذا أجمع المسلمون على تحريم صيام يومي العيد. أجمع المسلمون على تحريم صيام يومي العيد، عيد الفطر وعيد الأضحى، لأن الناس في ضيافة الله جل وعلا. لها سنن، من أعظمها الاغتسال. يغتسل الإنسان قبل الذهاب إلى المصلى، يطعم في عيد الفطر قبل أن يخرج ولو كانت تمرات وترا كان أقرب إلى السنة، يلبس ما يتجمل به الوفود، ما يتجمل به الإنسان للوفود لمقابلة الناس حق عليه، أكمل أقرب إلى التقوى أقرب إلى السنة أن يتجمل الإنسان بأحسن ثيابه. ورد في ذلك آثار أجمع المسلمون عليها، ويظهر أن هذا كان مشتهرا عندهم كما دلت عليه الأحاديث، حديث ابن عمر وحديث غيره. الخروج إلى صلاة العيد ماشيا أقرب، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يذهب ماشيا ويرجع ماشيا، وكان ابن عمر يفعله. صلاة العيد شعيرة عظيمة من شعائر الدين، من أكمل شعائر الدين. النبي صلى الله عليه وسلم أخرج لها العواتق والحيط واللواتي في خدورهن، وقال: يشهدن الخير ودعوة المسلمين. فشهود الخير المقصود شهود الصلاة لمن تقدر على الصلاة، ومن لا تقدر على الصلاة يعني منعت من الصلاة لمانع شرعي فتكون غير بعيدة عن المصلى لكنها تشهد الدعاء. اختلف العلماء في مسألة صلاة العيد، هل هي فرض عين أو فرض كفاية، هل هي واجب، لكن ينبغي أن يقال إنها من أعظم السنن، من أعظم السنن. فعل الصحابة المأخوذ عن هدي النبي صلى الله عليه وسلم يدل على أنها من أعظم السنن المؤكدة، ولا نريد أن ندخل في التفصيل الفقهي هل هي حقا فرض عين أم هي من فروض الكفايات، لكن نقول من يقدر فلا ينبغي عليه أن يتوانى، هذه شعيرة عظيمة من شعائر الدين. في يوم العيد يظهر المؤمن فرحه وسروره برحمة الله جل وعلا عليه. ولا ينبغي مهما كانت أحزاننا، مهما كانت آلام الأمة، كلنا نعلم مقدار ما تعيشه الأمة من أحزان وآلام، لكن ذلك لن يمنعنا من الفرح بيوم أباح الله فيه لنا فيه أن نفرح. النبي صلى الله عليه وسلم نظر إلى الحبشة وهم يلعبون في مسجده يوم العيد فقال: دونكم بني أرفدة، حتى تعلم يهود أن في ديننا فسحة، إنما بعثت بحنيفية سمحة. إذا ثبت أن هذه الليلة ليلة عيد أو كانت بعد غد، أيا كان الأمر، فإننا إن شاء الله مقبلون على العيد. وهنئوا المسلمين في كل مكان، وهنئ القيادة في الجزائر، وهنئ الشعب الجزائري كله في شماله وجنوبه وشرقه وغربه بهذه المناسبة الإسلامية الخالدة، عيد الفطر المبارك. أقول لهم ما تعرف المسلمون عليه كل عام وأنتم بخير. أقول لهم ما كان أسلافنا الصالحون يقولون: تقبل الله منا ومنكم وأحاله الله علينا وعليكم. أقول لهم من قناة الشروق: أشرقتم علينا بشمسكم الطالعة، وقدمنا لكم بعض ما أفاء الله علينا من مدينة النبي صلى الله عليه وسلم. كل عام وأنتم بخير، عيد مبارك، وإفطار قبل ذلك مبارك، وأيام صالحات قانتات إن شاء الله. وفقنا الله وإياكم لما يحب ويرضى، ألبسنا الله وإياكم لباس العافية والتقوى، وصلى الله على محمد وآله، والحمد لله رب العالمين.